الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله، لقد ذهب بعض أهل العلم إلى قول آخر في صوم الجنب، وهي التفريق بين كونه عالما بجنابته أو ناسيا لها. فقالوا إن كان عالما بجنابته حتى أدركه الصبح وهو جنب فإن صومه باطل، وأما إن كان ناسيا لجنابته غير متذكر لها أو كان غافلا عنها فإنه حينئذ يعتبر صيامه صحيحا. وهذا القول مروي عن أبي هريرة أيضا وعن طاووس وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغفر لهم وجمعنا بهم في الجنة. ولكن هذا القول لا يصح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل، هكذا أطلق الراوي الرواية من غير تفصيل بين كونه ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها، فالرواية وردت مطلقة. والمتقرر في القواعد أن ما ورد من الروايات مطلقا فإن الواجب بقاؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل. فهم قيدوا هذا الحديث بكونه كان ناسيا، والحديث ليس فيه ذكر لهذا القيد، فنحن نطالبهم بالدليل الدال على هذا، ولا نعلم في الدنيا دليل ولا نعلم في الدنيا دليلا يدل على صحة قولهم هذا بالتفريق بين من تذكر جنابته أو كان ناسيا لها.